الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن عمتها أخت أبيها قد رضع معها رجل، فهل يجوز لها أن تسلم عليه ويصبح عما لها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأصل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري: فأي شيء يوجب النسب تحريمه فإن الرضاع يوجب تحريمه. ومن المعلوم أن العم من النسب من جملة محارم المرأة، يعني من جملة محارم المرأة، فإذا كان عمها من النسب محرما لها فكذلك عمها من الرضاع محرما لها. وكذلك من جملة ما يحرمه النسب خال المرأة، فإن خال المرأة يعتبر محرما لها، فكذلك أيضا خال المرأة من الرضاع. فجميع من تحرم عليه المرأة بسبب النسب فإنها تحرم عليه بسبب الرضاع. وبناء على ذلك، فهذا الرجل الذي ارتضع من أم عمتك أو مع عمتك، هذا الرجل يعتبر محرما لك، يعتبر محرما لك، فلا بأس أن يخلو بك وأن تسافري معه وأن تكشفي عنه، والله أعلم.